لما سبق بعد المغرب وبعد الفجر قبل أن يغير حالته أو يسعد رجليه على حالته يبقى على حالته حتى يتم العشر. نعم جاء هذا لا ينصرف عن اليمين وعن الشمال. جاء في البخاري المسعود أن لا يجعل أحدكم للشيطان حظا فيعتقد فيرى أنه لا ينصرف إلا عن يمينه فإن رسوله كثيرا ما ينصرف عن يساره. جاء هذا ينصرف عن الشمال وعن يمينه لا حرج. نعم نعم ولا يقعد الجد مثل الجد بعد ذلك يأتي بالسريعة العشر. نعم باب أركان الصلاة وواجباتها. نعم إيش ثم بعد ذلك التسبيحات سبحان الله 33 والحمد لله 33 والله أكبر 33 ثم يختم ثم لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء. هذا نوع. جاء نوع آخر يجعل التكبيرات 34 تسبيح 33 والتحميد 33 والتكبير 34 هذه 100 كما جاء في تعليم النبي صلى الله عليه وسلم لعلي عند النوم. وجاء في نوع ثالث أيضا وهو يقول سبحان الله 33 والحمد لله 33 والله أكبر 33 بس تسرد فيه وليس فيها كما بالمئة كما جاء في صحيح البخاري حينما علم النبي صلى الله عليه وسلم فقراء المهاجرين قد سبحان الله كبرى كل صلاة 33 وتحمد الله 33 وتكبر الله 33 وليس فيه تكبير. وجاء أيضا في نوع رابع وهنا يقول سبحان الله 25 والحمد لله 25 ولا إله إلا الله 25 والله أكبر 25 هذه مئة. وجاء أيضا نوع آخر لكن في وهنا يقول سبحان الله 10 والحمد لله 10 ولا إله إلا الله 10 من 30 هل أقلها لكن جاء في هذا جاء في بعض الأحاديث. نعم نعم قلت وبالي إذا انصرف من صلاة يستغفر ثلاثة. إيه. إثنان النافلة والفريضة. هذا هو الظاهر لكن هو مرادف الفريضة مهم. كما يصرف من صلاة على الفريضة. لكن هذا مشروع أيضا في حتى في النافلة. سبحان الله لو قال هذا لا بأس. لا. سنة ولا سنة مؤكدة. ما. سنة مش سنة مؤكدة. سنة مشروع مشروع المسلم أن يداوم عليها. نعم إيه كان مستعجل أخذ الذكر الأخير الله عشر الحمد لله عشر ولا والله أكبر عشر. نعم باب أركان الصلاة. محمد الشيخ محمد سمين يقول يفعل هذا مثلا في السفر أو مثلا في جمع بين الصلاتين. نعم إلى اليمنى في اليمنى جاء فيها بيمينه. نعم ها لا نعم تعاليك ما تبقى هنا تباركت يا ذا الجلال والإكرام ما فيك وتعاليك لكن جاءت في وكذلك أيضا سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك جاء وتعالى هنا لكن جاءت في موضع آخر تباركت ربنا وتعاليك هل في قنوت في علم النبي صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي يقول هذه الدعوات اللهم جاء في مهديه وعافية من الله وسلم طول أن فيما صلى الله عليه وسلم وقال الله عليه وسلم فإنك تقضي ولا أطلالي وإنه لا ذلم وليك ولا عزم عليك تباركت ربنا وتعاليك هذا جاء في دعاء في قنوت. أما بعد السلام ما في تباركت يا ذا الجلال والإكرام. نعم نعم نعم ذكر واحد في منوع ما يجمع بينها كل واحد نوع الأنواع الأذكار وأنواع الأذان وأنواع الاستفتاحات لا يجمع بينها تختار. جمع بين الظهر وبعد الصلاتين. إيه نعم لأنها أقول ظاهر هذا

النوع الثالث اللهم ربنا ولك الحمد اللهم هو الواحد. النوع الرابع اللهم ربنا لك الحمد اللهم بحمد الواحد. ربنا ولك الحمد بالواو بحذفها وإثباتها. اللهم ربنا ولك الحمد بحذف الواو وإثباتها. كل أربعة. كل هذا ورد. نعم. قال وقول رب اغفر لي بين السجدتين. كذلك. قال رب اغفر لي مرة. ومستحب ثلاثة. قال رب اغفر لي هذا واجب. نعم. والتشهد الأول. نعم. وهذه التكبيرات وهذه يعني الأنواع التي في التكبيرات والتسبيح والتحميد وقول سبحان ربي العظيم في الركوع والصلاة والسجود هذا واجب عند الحنابلة. عند الجمهور مستحب. ليست واجبات هذه الجمهور العلماء على أنها مستحبات. لو تركها فلا شيء عليه. لكن ظاهر السنة أنه واجب كما ذهب إلى ذلك الحنابلة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم حافظ عليها وقال صلوا كما رأيتموني يصلي. لكن الجمهور يرون أن التسبيح والتحميد والتكبيرات الانتقال والرب اغفر لي أنها مستحبة. يتركها فلا شيء عليه. نعم. نعم. نعم. نعم. الإمام والمأموم. نعم. والمنفرد جميعا. في حق الصلاة واجب. في حق الجمع هذا هو الصواب. كما ذهب إليه المؤلف والحنابلة. والجمهور يرون أنها مستحبة. التكبيرات كلها مستحبة. والرب اغفر لي. سبحان ربي العظيم في الركوع سبحان ربي العلي في السجود ربه في الوسط كلها للجمهور مستحبة. نعم. سنن. نعم. والتشهد الأول. نعم. كذلك التشهد الأول واجب من واجبات الصلاة. والدليل على الواجب أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله بن بحينة لما ترك السجود سجد له سجدتين فدل على أنه واجب. ولو كان ركنا لما جبر. لو ركن لا يجبر بشيء. نعم. والجلوس له كذلك جلوس التشهد الأول. نعم. قال والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير. نعم. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم واجب في التشهد الأخير. مشى هنا على صاحب مثل زاد الشيخ محمد بن الوهاب مشى على أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ركن من أركان الصلاة لا تصح الصلاة إلا بها. على القول بأنه ركن لو ترك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ما صحت الصلاة. وأقول بأنها واجب إذا ترك الصلاة على النبي فسجد سجدتين وأجب أهل العلم. والقول الثالث أنه سنة. ثلاثة أقوال أهل العلم ركن واجب وسنة. أعدلها القول بأنه واجب هذا هو الأقرب هو الأعدل. نعم. كما ذهب إليه صاحب العمدة هنا الشيخ محمد بن الوهاب عدها من الأركان في رسالة شروط الصلاة على المذهب أنها ركن. أن الصلاة عما يظهر من أركان الصلاة. نعم. قال فهذه إن تركها عمدا بطلت صلاته. بطلت. نعم. قال فهذه إن تركها عمدا بطلت صلاته. نعم. وإن تركها سهوا سجد لها. نعم. هذا الواجب. الواجب الخفي إذا تركها عمدا تبطل الصلاة. من المعلوم أن المسلم ما يتعمد الترك. إن تركها سهوا جبرها بسجد سهو. أما الأركان فإنها لا تبطل. لا سهوا ولا جهلا ولا عمدا. هذا الفرق. أما السنة فإنها إذا تركها سواء عمدا فلا يعتبر ولا يجبرها بالسجود لكن سجد ترك المستحب فلا بأس. نعم. قال وما عدا هذا فسنن لا تبطل الصلاة بعمدها ولا يجب السجود لسهوها. نعم. مثل ما عدا هذا مثل الزيادة على تسبيحة الركوع وزيادة على تسبيحة السجود وزيادة على من ركض وصلي والاستفتاح كل هذه مستحبات. رفع اليدين ايضا هذا مستحب عند تكبيره الاحرام عند الركوع عند الرفع من التشهد الاول والتورف كل هذه مستحبات. نعم. باب سجود السهو. بارك الله فيك. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين اللهم صل نبينا محمد وعلى اله وصحابته اجمعين اللهم صل. اما بعد قال ابن قدامه رحمه الله تعالى في عمده الفقه باب سجود السهو. والسهو على ثلاثه اضرب. احدها زياده فعل من جنس الصلاه كركعه او ركن فتبطل الصلاة بعمده ويسجد لسهوه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى السجود على ثلاث أضرب.

وطن شخص علماء باب التنبيه خشيت أن ولا تتكلم خشيت أن تتكلم بصوتها فالرجل يصبح والله تصفق. نعم هذا إذا كانت النساء قريبة وما كان عاهد النبي صلى الله عليه وسلم كانت النساء خلف الرجال ليس هناك حاجة لا من جدار ولا من غيره ولا ولا ولا ولا ستر. ولهذا حديث كان النساء يصلين مع النبي متلفعات كما في الحديث ينصرفن صلاة الفجر متلفعات بمورقهن ما يعرفون احد من الغلس. نعم هذا قال الحنابلة وغيرهم يرون انه لا باس وانما هذا باب الأفضلية يصلي قبل السلام لا حرج. لهذا شيخ ابن تيميه لانه ينبغي مراعاه هذا وانه يجب مراعاه ما ورد في الاحاديث. نعم الله اعلم لكن هكذا ورد. نعم اذا نسيت اذا استهوى متى ذكر يعني عند كثير من الفقهاء انه اذا طال وفصل او احلف أو فعل ما يناقض فيسقط يقطع الفصل لكن على كل حال يسجد مثلا ليس الحسن. نعم قال أن صلاة المرأة عورة لا لا مو عورة لكن يخشى إذا كان الفتنة يخشى من الفتنة. نعم باب يعني لو كان عورة ما أذن للنساء في استفتاء فإن لي هو استفتاء وغيره إنما المثل الحضور قرار فلا تخضعن بالقول لو كان لو كان عورة فلنهى الله عنه يعني نهى الله عن الخضوع ما نهى عن الخضوع قال فلا تخضعن بالقول تكون تخضع بالقول ترخم الصوت أو تغنج في كلامها يكون هذا سبب ليطلع الذي في قلبه مرض الشهوة. لكن إذا كان صوت عادي ما بس نعم صوت عادي صوت العادي ما في خضوع. نعم باب صلاة التطوع بركة قرأت سجادة فيها آلة تنبه نعم سجادة تنبه المصلي إلى زاد عجيب سكة فيها واحد من أخوان النجم دائما في أرض قبل أيام أنه ما يجد فما لها هذا من العجائب هذا من العجائب يقول إنها إعلان يقول لا خطأ بعد اليوم لأنهم طول إعلان في الجريدة أخذ مش ما الكتبة مش تعرفين الكتبة حيثية لأنها الإنسان يعتمد على هذا الآلة ثم أيضا ما غير منضبطة مهما كانت حالة لا بد يتصرف حالة. نعم إذا صلى رجل مع الإمام بس صلاة وفي ركعة ثانية وثالثة نسي مع الإمام ركن خلف عن الإمام بركن حتى قام من الركن يأتي وبما بعده يتابع الإمام إذا كان ينعز ركع الإمام سجده ما علم يركع ويلحق الإمام فإن لم يركع سجد وضع الركعة يأتي بركعة لكن إذا لحقه ما يعيد ركعة هنا إذا لحقه أتى يعني أتى بالركن لأنه معذور أما لو تعمد وطلق الصلاة. نعم دعمه نقصره أنه مباح جائز نقصره أنه جائز. نعم نعم جائز اي نعم يجيب عمر السجود نعم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد قال ابن قدامة رحمه الله تعالى في عمدة الفقه قال باب صلاة التطوع باب في الإضافة باب صلاة التطوع باب صلاة التطوع

من العلماء قال انها ثابته وان النبي صلى الله عليه وسلم اقامت المدينه 10 سنوات. معروف عند العلماء انه ما كسفت الشمس مره واحده يوم مات ابراهيم عليه الصلاه والسلام، ولهذا ذهب الجمهور الى ان ما عداها شاذ يكون شاذ، اللي في 3 ركعات واربع ركعات وركعات 5 ركعات. وقال اخر من العلم يمكن هذا ليس ببعيد، لان الذي اقام مده طويله 10 سنوات يحمل على انه تكرر الكسوف مرات، وانه صلى مره في كل ركعه 3 ركعات، في كل ركعه 2 ركعات، في مره 4 ركعات، في مره 5 ركعات. لكن المعروف عن الجمهور ان ما زاد على 2 ركعات فهو شاذ، لان هذا اللي اتفق عليه الشيخان، وقالوا ان الشمس لم تكشف في عهد النبي الا مره واحده يوم مات ابراهيم عليه الصلاه والسلام. نعم. كيف نقول؟ نعم، حتى الفجر إذا العلماء قال أنه بعد الفجر يزول سلطانه القمر، فلا يصلى إلا إذا كان مبكر، بكلام بعض أهل العلم قال بعضهم إنه قد يصليها قبل الفجر، أو أنه يبكر بالفجر ويصليها بعدها لكن مبكر، أما إذا كان متأخر فلا. صلى بعض الناس كانوا يصلون الشمس طالعة، هذا ما يصلح. الكسوف اللي آخر الكسوف بعد صلاة المساء يصلون والشمس طالعة على نصف ساعة، هذا ما يصلح، لأن صلوا حتى ينكشف زال الليل كله، زال القمر الآن ظهر سلطان الشمس، كيف صلى؟ يصلي بعد طلوع الشمس لكسوف القمر، كسوف القمر والشمس طالعة، ولهذا إذا أسفر جدا لا في داعي انتهى. ينتهي كلام الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله.